بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم ندرس اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الكبير والعظيم، ويكون هذا هو الاسم 41، والثاني 40 من هذه من سلسلة هذه الأسماء الحسنى التي ذكرناها. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما بالنسبة لاسم الله الكبير، إنه قد ورد في 6 مواضع من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى عن الملائكة عندما تصيبهم الغشية عند سماع الوحي: قالوا فإذا أفاقوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول الله سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. ويقول الله سبحانه: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيلاحظ أن اسمه سبحانه وتعالى الكبير يقترن كثيرا باسم العلي، باسم العلي والمتعالي. واسم الله سبحانه العظيم ورد في ما يقارب 9 آيات في القرآن، اسم العظيم، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقوله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وأدلة كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير ومن أسمائه العظيم. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما معنى هذين الاسمين؟ وأهل العلم كما ذكرنا يذكرون هذين الاسمين لتقارب المعنى بينهما العظيم والكبير. فيقول أهل العلم: المعنى الكبير العظيم، أي الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا، الذي له الكبرياء نعتا والعظمة وصفا. ومعاني الكبرياء والعظمة ترجع إلى نوعين، معاني الكبرياء والعظمة ترجع إلى نوعين. النوع الأول يرجع إلى العظمة في الصفات، الكبرياء والعظمة في الصفات، فالله سبحانه وتعالى كبير وعظيم في صفاته، بمعنى أن له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء. من عظمته سبحانه وتعالى أن السماوات السبع والأراضين السبع في يده سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدنا، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. انظروا هذه الأرض العظيمة وما فيها، تكون في قبضة الله سبحانه وتعالى. وهذه السماوات السبع وعظمتها وما بينها، وكم عظم كل سماء، وكم بينها وبين كل سماء وبين السماء الأخرى، كلها يطويها الله سبحانه وتعالى بيمينه. وهذا يدل على عظمة الله وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله تعالى الكبرياء والعظمة في صفاته، فصفات الله سبحانه وتعالى نثبت لها هذا الوصف بأنها عظيمة وأنها كبيرة، ولا يقدر ولا يقادر قدرهما ولا يبلغ العباد كنههما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والنوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره سبحانه وتعالى، فهذا هو النوع الثاني من ما يتعلق بالكبرياء والعظمة. إنها المعنى يرجع إلى هذين النوعين: المعنى الأول العظمة في الصفات والكبرياء في الصفات، والنوع الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، لأنه هو الذي اتصف بكامل الصفات. فالله سبحانه يستحق التعظيم، على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. ولهذا شرع التكبير، أن يقال الله أكبر، شرع التكبير هذا في مواطن كثيرة. انظروا كم في الصلاة الواحدة من التكبيرات، كم فيها من التكبيرات، وكل وقت أن تقول الله أكبر الله أكبر. والأذان شرع فيه التكبير، وشرع التكبير بعد يعني بعد قضاء الصيام، وشرع التكبير في الحج: ولتكبروا الله على ما هداكم. والتكبير مشروع في الأذكار، الأذكار سواء كان في أذكار الصباح والمساء أو في الأذكار المطلقة أو غيرها، أشياء كثيرة شرع فيها تكبير الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الإنسان عندما يكبر ويقول الله أكبر معناه أن الله أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر ولا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر، هذه أعظم لفظة عند العرب في معنى التعظيم والإجلال. وكما ذكرنا لكم أنهما معناهما متقارب، التكبير والتعظيم، ولكن ليس بمرادف له. فالكبرياء أكمل، أكمل من العظمة، الكبرياء أكمل من العظمة، لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى، لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في قوله الله أكبر، قال: إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أعظم، الكبرياء أكمل، الكبرياء أكمل. ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقوله الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قوله الله أعظم. فهذا ما يتعلق بالمعنى، معنى الكبير ومعنى العظيم. وهنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله سبحانه أكبر من كل شيء، وأن كل شيء مهما كبر يصغر عن كبرياء الله سبحانه وتعالى، يعلم علم اليقين أن الله سبحانه لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصورها الأفهام أو تدركها الأبصار. ففي هذا الرد على المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، الذين يشبهون الله بخلقه، فالله أعظم وأكبر من ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد ولا تستطيع العقول أن تحيط به أو أن تتصوره الأفهام سبحانه وتعالى. هذا استفدناه من مدلول هذين الاسمين، من مدلول هذين الاسمين العلي الكبير. فلا بد أن نعظم الله سبحانه وتعالى. ويكون السؤال الثاني الثالث: الآثار، ما هي الآثار المترتبة على ذلك، على إثبات أو الإيمان بهذين الاسمين العظيمين؟ فنقول أولا الأثر الأول وهو محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، ونحن نذكرها في كل اسم، نقول محبة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، ونفي الشركاء والأنداد عنه سبحانه، هذا من تعظيمه. ومن تعظيمه أن نثبت له ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تعظيم لله، أنك تثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، هذا تعظيم لله. ولهذا الذي ينكر الأسماء والصفات ما عظم الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. ومن تعظيمك لله أن تعظم أمر الله ونهيه، هذا من تعظيمك لله. إذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تعظم أوامر الله وتعظم النواهي وتعظم نصوص الكتاب والسنة، هذا دليل على تعظيمك لله. ومن تعظيم الله تعظيم شعائر الله وحرماته، كتعظيم الحج والحرم وتعظيم النذور والأذان وغيرها من الشعائر، تعظيم الصلاة والزكاة. هذا الذي عنده تعظيم لله يعظم شعائر الله، لأن هذا يدل على تقوى في قلبه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمك لله أن تعظم حرمات الله، كتعظيم الزنا والربا وشرب الخمر، وتعلم أن هذه محرمات عظائم والقتل وغيرها. فإذا كنت تعظم الله تعظم هذه الأشياء التي حرمها الله. ومن تعظيمك لله تعظيم كتابه سبحانه وعدم التقدم بين يديه، تعظم كتاب الله وألا تتقدم بين يديه. ومن تعظيمك لله سبحانه وتعالى أن تكون مستعينا به وحده، وعندك صدق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، والطمأنينة الكاملة بأن الله سبحانه وتعالى نواصل الخلق بيده، وهذا له أثر عظيم في الثبات. وسبحان الله، ننتهي بهذا هذا التنبيه المهم، سبحان الله، يقول أهل العلم أين ذهبت عقول هؤلاء المشركين الذين يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ويخافون من هذه الأشياء التي يعبدونها من دون الله، يخافون من الأولياء، يخافون من الجن، ويخافون من غير ذلك، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. أين ذهبوا من هذه الأدلة التي تبين عظمة الله وأنه هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى؟ ولهذا تركوا الخضوع للرب العظيم الكبير وخضعوا لهذه المخلوقات، وهذا من تلاعب الشيطان بهم، ويعتبر هذا من أقبح الظلم والإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالله سبحانه هو العلي الكبير سبحانه. ولهذا قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا ما توقرون الله وتعظمونه وقد خلقكم أطوارا. وثم يبين لهم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. ويقول الله سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذه كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه، وهذه من أسماء العظمة والكبرياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.